ولم يمسسني بشر ولم

وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ربي وربكم فاعبدوه.